قال: ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحصد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: فهذه التي بلغت بك، فهي التي لا تطاق. ورواه النسائي في اليوم والليلة عن سويد بن نصر عن ابن المبارك عن معمر به، وهذا إسناد صحيح على شرط الصحيحين، لكن رواه عقيل وغيره عن الزهري عن رجل عن أنس، فالله أعلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى: ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني مما أوتي المهاجرون. قال: وتكلم في أموال بني النضير بعض من تكلم في الأنصار، فعاتبهم الله في ذلك، فقال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، ولكن الله يسلط رسله على من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد وخرجوا إليكم، فقالوا: أموال ما بيننا قطائع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا غير ذلك. قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: هم قوم لا يعرفون العمل، فتكفونهم وتقاسمون لهم الثمر. فقالوا: نعم يا رسول الله. فقوله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة، أي يقدمون المحاويج على حاجة أنفسهم، ويبدأون بالناس قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. من فضلك تابع بقية المادة.